بالقرآن الكريم موضوعة للتسلية او لقتل الوقت. ابدا. القصص اللي موجود بالقرآن الكريم دي اهداف معينة. الاهداف مرة تكون اجتماعية، مرة تكون علمية، مرة تكون دينية. على اي حال اي قصة في مضامينها مجموعة من الاهداف. فمن هاي الآية الكريمة جزء من قصة اصحاب الكهف في القرآن الكريم. اصحاب الكهف اللي يدور حولهم القصة سبعة من شباب ادفوس او ما يسمونه في هذه الايام طرسوس. زين. هاي طبعا كانت تحت حكم الرومان. وهؤلاء السبعة كانوا من اشراف البلد. من اشراف قومهم. وكانوا يوحدون الله تبارك وتعالى. كانوا على عبادة الله. في وقت الحاكم المعروف عندهم بقيانوس. هذا كان يدعو الى عبادة الاوثان. ويعاقب من ترك عبادة الاوثان. نمي خبرهم الى هذا الملك. قالوا له ان هؤلاء المجموعة الكل المجموعة هذه تعبد ربا غير ربك. توحد وتعبد ربا غير ربك. استدعاهم. قلهم انتم خرجتم عن ديننا ودين ابائكم ولا بد من عودتكم اليه والا تبادون عن اخركم. بس انا ما اعجل عليكم. انا انطيكم مجال تفكرون في الموضوع. قالوا بلى. طلعوا من عند على هالامل بالطريق فيما بينهم تبادلوا الرأي. قرر رأيهم على ان يذهبوا الى كهف يختبئون فيه. يوجد كهف خارج المدينة في جبل. يذهبون الى هذا الكهف للاختباء به وعبادة الله عز وجل. بس خافوا ان يلفتون الانظار. فاخذوا كرة وصولجان وطلعوا يوهمون الناس انهم يلعبون بالكرة والصولجان. اله خرجوا خارج المدينة وهم يلعبون بالكرة الى ان بعدوا عن الناس انتهوا الى هذا الكهف. مروا بطريقهم براعي معه كلب تبعهم الكلب. اقبلوا الى ان انتهوا الى الغار دخلوا وجلس الكلب في فم الغار. وتبعتهم جنود الملك حتى انتهوا الى الغار يئسوا منهم. ما اطلوا على الغار كروا راجعين. وضرب الله تبارك وتعالى على اذانهم بالكهف سنين عددا. ثم بجانب وكيف الشمس بحيث تمر عليهم ما توقظهم وتقربهم ذات اليمين وذات الشمال على حد تعبير القرآن الكريم. وهم رقود بس اذا اطل عليهم الرائي يحسبهم ايقاظ في داخل الكهف. وكلبهم على حد تعبير القرآن الكريم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. يحضرني بهالمناسبة بهذه الآية الكريمة وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط الحسين ابن الحجاج النيلي. حسين ابن الحجاج ولد بقرية تسمى النيل بالعراق فرع من الفرات يمر ببابل اسم النيل الى الان اثار باقية. ولد بهذه القرية الحسين ابن الحجاج من شعراء اهل البيت. حسين ابن الحجاج صاحب القصيدة لما بنى عبد الدولة قبة على قبر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الحسين ابن الحجاج أنشد قصيدته الفائية اللي يصف بها هذه القبة. يا صاحب القبة البيضاء على النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي. الفائية المعروفة يذكر على ما تقطر تفصيلا وجزء من مواقفة مرحوم الأميني في الغدير في شعراء الغدير. أراد الرجل الحسين بن الحجاج كان معروف بولائه لأهل البيت وكان مكافح عن مبادئ أهل البيت. الرجل لما حضرته الوفاة استدعى أهله قالوا أنا لي رغبة أريد تنفذوها. قالوا له شنو الرغبة؟ قال أريد أن تدفنوني عند رجلي الجوادين عند رجلي الكاونين وتكتبون هالآية على قبري بسم الله الرحمن الرحيم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط تشبيها لنفسه بكلب أهل الكهف. كما أن كلب أهل الكهف نجا باتباعه لأهل البيت لأهل الكهف أنا أنجو باتباعه لأهل البيت. وفعلا دفن هناك وكتبت الآية على قبره. الغرض الآية نزلت في هؤلاء الفتية السبعة قص الله عز وجل قصتهم بالقرآن الكريم. ملخص الحدث يعني هو هذا سيمر علينا خلال البحث من بعد ما انتبهوا ماذا صنعوا. ليه الآية إلى أن تدور حول هذا خلنا نشوف شنو العظات او المضامين اللي موجود بيها. ما هي المضامين الموجودة بالآية الكريمة؟ اولا تقول الآية الكريمة ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. طيب هل شنو اشبيها هذا؟ يذهب بعض المحققين الى ان الله عز وجل اراد في هذا المقطع ان يعكس لنا او يبين لنا صورة من صور الحشر والنشور صورة من صور القيامة. لانه هذا اولا تشبيه بالبعث من القبور. الله عز وجل بعث هؤلاء بعد هالمدة الطويلة 300 وكلا سنة من بعد 300 النومة بعثهم وانتبهوا من بعد هذه النومة واراد ان يقدم لنا صورة من صور المحشر. كيف صورة من صور المحشر؟ خلينا نشوف شنو هي الاشياء اللي موجودة بها. اولا اولا القرآن الكريم لما يعبر عن يوم المحشر يقول في يوم مقداره 50,000 سنة. طيب 50,000 سنة تتصور انت الانسان اذا حشر هالفترة الطويلة بانتظار الثواب او بانتظار العقاب، هذه الفترة الطويلة شنو الاشياء اللي تحدث له يعني بهالفترة؟ اذا استمر هالفترة هالمدة الطويلة شو راح يصير له؟ يعني طبيعيا شو راح يصير له؟ اولا ان الانسان في هالفترة الطويلة يموت من الانتظار، يعني يموت تماما، لانه هالوقت الطويل هذا شلون يمر عليه؟ يعني يمر عليه لعذاب، الا شيء واحد، الا ان يشرب الله عنه الاحساس بالشعور او الشعور بالوقت. الاحساس بالوقت او الشعور بالوقت يسلب منه، مثل ما سلب من اهل الكهف. اهل الكهف 317 عام او اكثر او اقل حسب الروايات، ما شعروا، بحيث لما واحد يسأل الاخر يقول له احنا شكبر لبسنا، يقول له يوم او بعض يوم، يعني اسألت ساعات. يعني هالفترة اللي مرت عليهم سلب الله منهم الاحساس بمرور الوقت، او سلب منهم الشعور. كذلك النائم، يعني انت الان النائم اذا نام من بدء الليل الى الصباح، خلي واحد ما ينام شوف الليل سهوله، لكن اذا نام ما يشعر يفتح عينه صباحا، ما يشعر قد مر الوقت عليه. سلب الشعور او الاحساس بالوقت هذا من اهم العوامل في يوم الحشر، ان الله عز وجل اذا حشر الناس كما يعبر عن القرآن الكريم في يوم مقداره 50,000 سنة، هذا معنى مو تتصور يعني يمكن ان يمر وما يترك مضاعفات على المحشورين، لا. اذا كيف المشعل؟ اذا الله عز وجل يسلب منهم الاحساس بمرور الوقت، يسلب منهم الشعور بمرور الوقت، وهذه صورة من الصور اللي يحرص القرآن الكريم على ان يقدمها كنموذج للحشر، على ان الواحد من عندكم اذا قرأ الآية في يوم مقداره 50,000 سنة يقعد يصور ان شلون راح يمر هالوقت 50,000 سنة. فالقرآن الكريم يقول لأهل الكهف مر عليهم 317 عام، وهم يقولون لبثنا يوم او بعض يوم. الواحدة هذه اول ما ارادت الآية الكريمة تقديمه. الامر الثاني انه هالفترة 50,000 سنة، احنا نعرف عادة الانسان في تكوينه هذا الموجود، الخلايا يعني الجسم عنده قدرة على تجديد خلايا لفترة معينة، اكو فترة معينة الجسم باستعداد لان يبدل، اذا احترقت خلايا يبدل بدالها خلايا جدد. زين، اذا مرت في يوم مقداره 50,000 سنة شلون ترتيب الخلايا؟ راح يصير هالخلايا راح تجدد الخلايا، ها يولا الخلايا راح تجمد، يعني ما تعمل حتى تهرم، تجمد هذه الفترة حتى الانسان في ساعة بعثه او مساءلته تبدأ الخلايا تعمل عنده. الحكم اللي صار لأهل الكهف يكون للمحشورين ايضا، شلون ذولا جمدت خلاياهم هالفترة الطويلة، كذلك القرآن اراد بذلك تقديم سورة للحشر، ان الانسان اذا حشر خلال هذه الفترة في يوم مقداره 50,000 سنة الخلايا اما انها تجدد باستمرار، واما انها تجمد عن الحركة الا في ساعة استدعاء الانسان للمساهلة، اذا استدعي المساهلة تبدأ بها الفترة تعمل عملها حتى الانسان لا يهرم وينتهي به الامر الى ان يموت. مثلا الانسان يهرم ويموت، اذا الموت الطبيعي شنو؟ هو الاعضاء اللي عنده او الاجهزة اللي عنده تقف عن فعالياته نتيجة هرم. طيب القرآن الكريم اراد ان يقدم لنا هالنموذج. اثنين، لهذا النموذج النفسي. النموذج النفسي كيف؟ يعني انت لما تنتظر شيء، انت لما تنتظر شيء شوية اذا تعدى انت تتوقع مثلا ترشيد انتظره تتوقع لمدة ساعة، الى تأخر ساعتين يصير عندك سهم نفسي لا حدود له. السهم النفسي اللي يصير عند الانسان يضيق الانسان نفسيا، يضيق 50,000 سنة، شنو موقف الانسان نفسيا في هذه الفترة؟ يعني ما يدري ما يتوقع، في توقع مكروه او رجاء خير، لكن هالمدة الطويلة 50,000 سنة ينتظر بها الانسان، هل 50,000 سنة كيف تمر عليه؟ القرآن الكريم هالاشياء هذني الانعكاسات اللي يصيرا في موقف الحشر اراد القرآن ان يختصرها بيش بقصة اهل الكهف، فيقدم لنا صورة من صور الموت ثم من بعد الموت نعم البعث وما يطلع البعث، ويتوج هالمعنى كله بالصورة النهائية. الصورة النهائية شنو؟ انه اللي قدر يميت ويحيي نعم يحيي بعد الموت ايضا، يعني نموذج للناس ان هؤلاء اللي ماتوا هالفترة الطويلة الله عز وجل احياهم بعد هذه الفترة، يعني نفس القصة اللي حدثت لأمية ابن خلف. أمية ابن خلف دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال يا محمد، قال بلى، قال تزعمون ان الميت يبعث بعد موته، يمكن ان يعود حيا بعد الموت؟ قال بلى. قال زين، انت قدم لي دليل حسي. قال اشتيل، مد يده استخرج عظم، جاب له عظم من مقبرة، قال له هذا انا مريت على المقبرة، مريت على المقبرة واستخرجت العظم. قال شوفه، امسكه بين انملته تركه حول الى تراب، قال له تفضل هذا صار تراب الان وتبدد، صار بالارض تبدد، كيف يمكن ان يجمع مرة اخرى ويعود بعد ان صار تراب؟ نزل في الآية تقدم له دليل بسيط جدا بسيط ولكن دليل علمي في الوقت ذاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لاحظ عبارة ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. انت يا مستغرب ان هذا شيء جمعة، انت المادة النطفة اللي صرت من عدها هي جمعت من الدنيا كلها، يعني اخذت من الاملاح الموجودة بالكرة الارضية كلها وتحولت الى غذاء، وبعدين تحولت الى مادة بروتلازمية حية وكونت انت من عدها، عين هي مجموعة من عناصر التربة، بعدين اللي قدر يبتدئ يقدر على الاعادة، والاعادة ايسر من الابتداء، اللي قدر خلقك من نطفة والنطفة من التراب يستطيع ان يعيدك من التراب ثانية، اما ان تريد ينزل الى مستواك يسوي لك عملية احياء امامك، اذا لماذا ركب عندك العقل؟ ليش خلى عندك عقل؟ مو العقل خلاه مهمته ان يجمع مبادئ ثم يأخذ النتيجة من المبادئ، اطاق عقل واتبع عقلك تؤمن ان الجزء اكبر من الكل، اذا انتهيت الى كل تحكم الحكم تقول ان الكل اكبر، اتطاق عقل تركب هالمبدأ الى هالمبدأ، 4+4 لازم تأخذ النتيجة 8، اذا الله عندما اعطاك عقل واراك قال لك انت كنت تراب وافضنا عليك الحياة، اللي قدر يخلقك ابتداء يقدر يحييك مرة اخرى. نعود الان الى الآية الكريمة. اذا القصة بجميع احداثها واقعة اهل الكهف في القرآن الكريم بجميع ما فيها من احداث، من جملة مضامينها المضمون الاول او الهدف الاول ان تقدم لنا صورة من صور الحشر، ان بعد هالنوم الطويلة مشاعروا بالوقت، خلاياهم كما هي، اشكالهم كما هي، انتبهوا تصوروا انهم قاضين يوم او بعض يوم، ومرت الحادثة كصورة مصغرة من صور الحشر. طيب هذا البحث الاول. البحث الثاني بالآية الكريمة، تقول الآية فابعثوا احدكم، انتم في التعبير ابعثوا، هذه يستدلون منها فقهاء المسلمين على تشريع الوكالة. الوكالة شنو؟ احنا عندنا الان الواحد من عندنا يوكل الثاني في معاملاتنا اليومية. مثلا انا مشغول ما اقدر انجز معاملاتي كلها من ناحية. من ناحية ثانية انا مو مشغول لا. لكن اكو قضايا يريد لها علم وانا ما عندي علم. اوكل واحد ينوب عني. نعم بهذه القضايا. الوكالة اذا شنو هي؟ عقد استنابة كما يعبر عنه البعض. او استنابة انا اوكل. اوكل هذا يقوم عني بهالعمل. تشريع الوكالة بالقرآن الكريم دليل من القرآن هالآية الدليل الوحيد. والباقي ادلته بالسنة. ان القرآن شرع الوكالة بهذه. اذا وكلوا واحد بالنيابة عنهم يشتري لهم الطعام. استدل من هذا المقطع على تشريع الوكالة. وفقهاء المسلمين يقولون الوكالة تشرع حتى الصحيح. اذا واحد صحيح وحاضر مو غايب ويريد ينيب واحد عنه يجوز له المعنى. بس وين في اتنبهي هي يتعلق غرض الشارع بالوكالة وبيش فيما لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة. أوضح لك العبارة. يعني الله عز وجل عندما شرع الأعمال أكو أعمال أراد من عندي أن أمارسها أنا كمكلف بنفسي ما أقدر غيري. ما أقدر أكلف غيري. الشارع يريد إيقاعها مني بنفسي. مثل إيش؟ هل أذكر لك في بعض المعاملات في بعض العبادات. مثلا الوضوء. الله عز وجل عندما أمرني بالتطهر للصلاة بالوضوء أراد من عندي أن أوقع الوضوء بنفسي. يعني أنا بصورة مباشرة أتوضأ. لو فرضنا يجي واحد يريد هو يوضئني ما يصير أبدا. هذا أنا ما يمكن أشرك بعبادة ربي أحد. ولذلك واحدة من الأشياء يقولون يضايق منها المأمون. المأمون كان لما يريد يتوضا يجون العبيد يصبون الماء على ايده ويوضؤوه. دخل عليه يوم من الايام الامام الرضا سلام الله عليه قال له لا اصلحك الله لا تشرك بعبادة ربك احد. انت ما يصح هذا وضوءك باطل. فالان صحيح معافى والله عز وجل يريد منك ايقاع الوضوء مباشرة بنفسك الى من عندك انت. لانه يحب ان تمارس العمل. ها؟ ان تمارس للعمل انت. فعليه انت توضأ. وفعلا قام المأمون الغى هذه العادة وصار يتوضأ. فايقاع الوضوء مباشرة من الانسان ما يصح به وكالة. ما يمكن اوكل واحد اقول له تعال وضئني مثلا. مثلا اكو القسم بين الزوجات. ان الانسان عند زوجتين او ثلاث اللي يقسم ما بيناتهم. يوم يبيت ليلة هنا ليلة. هذا ما يمكن بتوكيل اطلاقا. اكو اعمال من هالنوع ما يمكن بها توكيل. يقع غرض الشارع في وقوعها من المكلف مباشرة. هذه ما تصير بها وكالة. بعد الحرام ما يصير بها وكالة. كيف الحرام ما يصير بها وكالة؟ مثلا انا اكلف واحد اوكل واحد لانه يتقاضى لي اموال حرام من واحد اخر. ما يصح للإنسان أن يقبل هكي وكالة. ليش؟ لأن إعانة على الإثم. وترى الولاية من قبل الظالم هكذا. إذا واحد يعرف نفسه أن يظلم في ولايته وفي وظيفته يحرم عليه. لكن إذا لا يؤدي عمل وطني لبلده ما بيظلم ما بيشيء. زين الظلم هنا في هذا المورد شوف التفت للعبارة. يؤتى يوم القيامة بالظالمين ومن برى لهم قلما اللي يقتلهم قلم من الأقلام أو لاق لهم دوات أخذ لهم محضرة وسوى لهم بها حذر. يؤتى يوم القيامة بالظالمين ومن برى لهم قلما أو لاق لهم دوات فيلقون في قعر جهنم فلا يزالون يرتقمون فيها 80 خريف ولا يصلون إلى قعرها. طبيعي صورة مرعبة جدا. ها؟ لأنه إعانة الظالم على ظلمه. إعانة الظالم على ظلمه في واقع الأمر مو بس إعانة لا هي خيانة للأمة بكاملها. أتخطر واحد دخل يوم من الايام على الامام الصادق سلام الله عليه. قال له سيدي ولا بن العباس يرثون للحج وانا مكال اكو عندي جمال يستكرون من عندي جمل جملين ثلاثة يخلوا يرثون بها للحج. شنو هذا؟ شو سمي هذا عمل مشروع او مو مشروع؟ قال الامام انك من الذين ركنوا الى الذين ظلموا. قال سيدي هذا انا دير بلان كنتم مضفوهم على رجليهم بذلك. انت تبني لذا تبني لهم وهذا يخدمهم وهذا ينقل لهم وهذا يجبي لهم اموال وانت تكريهم جمال وانتم مضفوهم على رجليهم. قلت له ما انت ولا وين ولا معلقين بالهوى. انت اللي اوقفتوهم اخرج انك ممن يركن الى الذين ظلموا. والواقع هكذا الوكالة اذا في الحرام لا تصح ابدا. ما تصح الا بالامور المشروعة وفيما لم يتعلق غرض الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة. من بعد ما عرفنا الوكالة نرجع الان الى الاية الكريمة. الاية شرعت الوكالة وسواء كان حاضر او محاضر. ونشتبهون بحادثة ايضا للنبي الدليل الثاني. الحادثة قبل يوم طب واحد من الاعراب دخل على النبي صلى الله عليه وآله يطلب سما له. يطلب سن غريب. انا شفت بعض المؤرخين من ينقل هاي الحادثة يقول انا ما ادري ما معنى السن محق. هذا مو ابن اللغة هو مو عربي. لما يكون مو ابن اللغة ما يعرف ما يعرف اهداف اللغة ولا يعرف تعابير اللغة. سن ترى المقصود بها ناقة في سن معين. ناقة بسن معين لان العرب تسمي الناقة تبعا للسن. سميه فصيل. نعم. سميه اسماء مختلفة تبعا الى سنه. تبيع تبيعة الى سنه بالنسبة للحيوانات الاخر. كلها حسب السن. نبه لي. فهذا يطلب النبي سنا. يطلب ناقة في سن معينة. قال يا رسول الله اريد ناقتي. قال النبي اعطوه. التفت للتعبير اعطوه. قال توكيل يعني خل واحد من عندكم يتوكل بالنيابة عني يقوم يعطيه. اعطوه. يقول دوروا النياق باجمعها ما لقوا للسن الذي يطلبوه. لقوا اكبر منه. يعني يكون عادة اكثر لحم واغلى ثمن. وجدوا ما هو اكبر سنا. قال يا رسول الله لم نجد السن الذي يطلبوه. قال اعطوه. ان خيركم احسنكم قضاء. التفت لي العبارة. اي شو استفادوا منها الفقهاء؟ العبارة استفادوا منها الفقهاء بالاضافة الى الوكالة الحادثة. استفادوا منها الحديث ان الانسان اذا مطلوب وراد يقضي دينه ويقضي الدين باكثر من الاصل ما يعتبر ربا. التفت لي شو زين. بس ليكون بشرط. يعني انا مدايل لواحد 100 دينار. بعدين شافني انا احسنت الى بدل 100 اعطاني 110. ما يعتبر ربا هذا. شو لي ان اخذه وما يعتبر ربا وما يعتبر قرض جر نفع. نحن عندنا الحديث كل قرض جر نفع فهو ربا. هذا ما جر نفع يعني ما اشترطه. انا داين كرد الراجل يتفضل شاهد سوى جميل اعطاني اضافة. وهذا هو مستند الفقهاء لما يذهبون الى جواز اخذ الزيادة بدون شرط. بعضهم اللي يذهب الى هذا. نبهي شوية انا ما ندخل بالموضوع. يعني حقيقة المسلم عنده حساسية ضميرة من الربا. لانه مستعد من الربا بكل ضرب. بكل ما يوهم انه ربا لم يبعد عنه. لان الربا يمحق الثروة محقا. زين. بس الحادثة حبيت الفت نظرك اليها والى ان فيها مدرك شرعي. الغرض. ان النبي صلى الله عليه وآله قال واعطوه. يستدلون الفقهاء من هذه الواقعة ان النبي وكل بالاعطاء. النبي كان بيسعى يقوم هو يمسك ناقة ولا خذ. لكن لما يقول له اعطي يعني انت وكيل عني في الاعطاء. وجرت العادة النبي صلى الله عليه وآله في ايامه السيرة كانوا المسلمين واحد يوكل الاخر بشيء. بالاشياء قلت لك اللي مو متعين على الانسان ان يسويها بنفسه. فتشريع الوكالة نعم استفاده الفقهاء من هذه الآية من هذا المقطع. وطبيعي تشريع الوكالة في إيصال هالخير للناس. طبعا هاي معاونة على البر، واحد يكلف واحد انك روح تسوي الشيء الفلاني، وزع مبلغ فلاني في سبيل الله، او ادعو الناس لتناول الطعام في سبيل الله، او اعمل الخير الفلاني، انت وكيل عني. زين، في مثل هالحالة الوكالة بطبيعة الحال تكون من باب الاعانة على شنو؟ البر والتقوى. وبالعكس اذا كانت على محرم تكون من باب الاعانة على الاثم والعدوان. بس اذا استدلوا من هذا المقطع على تشريع الوكالة. البحث الثالث قوله تبارك وتعالى: فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة. الورق شنو هي؟ الورق الذهب والفضة. ايش مقصود هنا بهذه الآية؟ مقصود بالنقود. هنا اكو بحث شوية يهمنا خلينا نتنبه له. النقود احنا نعرف مبدئيا في المجتمع البشري لما الناس تكاثروا، طبعا الانسان مدني بالطبع ما يمكن يعيش وحده، لازم يعيش ومن مجموعة من البشر. الناس شلون كانوا قبل النقود؟ شنو الطريقة اللي كانوا يتعاملون بها؟ يعني انا اعرف نفسي انه الناس عبر تخصص، يعني ما تخصص نشأ من زمان بعيد، يعني ما يمكن الانسان هم يصير خباز، هم يصير فلاح، هم يصير مساج ينسج ملابس، هم يصير مثلا عامل او يصير نجار، ما يمكن. الانسان يتخصص بعمل، الاشياء الباقية يحتاجها خدمات او سلع. انا اريد ثوب البسه، اريد طعام اكله، احتاج الى سكن اسكن فيه، احتاج الى سرير استعمله مثلا، الى سجادة استرشها، الاشياء كلها احتاجها. شنو الطريقة لاخذها سابقا؟ طبعا كانت الطريقة انذاك طريقة المقاربة. يعني انا عندي حنطة احتاج لي ثوب، اجي اجيب الحنطة اشتري لي ثوب. زين، في واقع الامر هذا موضوع المقايضة، لما كانت المقايضة كان الهدف على من ينصب؟ كان الهدف ينصب على القيمة الاستعمالية للسلعة، دون القيمة التبادلية. كان احنا عندنا كل سلعة لها قيمتين، لها قيمة استعمالية ولها قيمة تبادلية. يعني هذا الثوب اللي انت لابسه، هذا الثوب له قيمة استعمالية، شنو هي؟ اني البسه يسترني اولا، ويصير عندي حاجه اجتماعيه. الناس هنا عاده يلبسون بشداشه، فحاجتي له يشدها الثوب انه يسترني والبسه، لانه هو متعارف بين الناس ان الواحد ما يلبس بشداشه. فالحاجه الاستعماليه هي الستر والتجمل. زين، الناس مسبقا لما كانت المقايضه ما كانت اكو قيمه تبادليه. يعني الدشداشة شقد سعرها بالسوق؟ شقد يجيب لي شكر لو اريد مثلا ابادلها بالسكر؟ شقد يجيب لي حنطة لو اريد ابادلها بالحنطة؟ قيمة تبادلية ما حد كان ينظر اليها، ينظرون للقيمة الاستعمالية. انا لما اريد البس اريد حنطة اريدها اشتريها، ليش؟ لان عندي بيها قيمة استعمالية. شنو هي القيمة الاستعمالية؟ تشبعني، اريد اسويها اكل واكل، انا جوعان ما يشبعني مثلا الا الطعام. فهي مبدئيا كان استعمال النقد بالمقايضة. ما كان اكو نقد، انا اجي عندي ارد اشتري لحم، اكو عندي تمر، اجيب لي كمية من التمر اخذ بها قطعة من اللحم. لان هل بها صعوبات هواية؟ شنو الصعوبات؟ احيانا انا ما عندي تمر، عندي بقرة واريد اشتري لي مثلا ثوب، ثمن البقرة يساوي 100 ثوب. شنو النتيجة؟ شلون اقدر احصل لي ثوب؟ ليش ابيعها بمئة ثوب؟ انا ما احتاج المئة ثوب، اريد ثوب واحد. فكانت صعوبات. بدأوا يفكرون، من التفكير انتهوا الى النقد السلعي. النقد السلعي شنو هو؟ اعتبروا بعض السلع نقود، خلوها وسيط بالمعاملة. مثل ايش؟ مثل النياقة مثلا. وعن العرب لابد مرة عليك اذا يتزوج يبطي مثلا كذا ناقة، اذا واحد ديت القتيل ايش كثر؟ 100 من الابل. اذا واحد انقتل يبطون عوضا عنا 100 من الابل، هاي ديته، ديت الحر. زين، كان النقد السلعي عند الرومان الثور يستعملون الثور كان دور نعم نقد سلعي. عند بعض العرب كان النقد السلعي الطعام. عند قريش كان النقد السلعي الناقة يعني الإبل. مع ذلك النقد السلعي ما حلها للمشكلة. شلون؟ يعني هذا النقد السلعي أولا ما ينقل مو سهل نقله. بعدين أنا أريد أدخر للمستقبل بحيل الآن أقدر أشتغل. راح يمر علي دور إذا عشت ما أقدر أشتغل. أحتاج يكون عندي شيء وأما ما أعيش منه. شجيب يعني هاي الناقة ما تنظم. يرجلها مكان يرجلها راعي يرعاها يرجلها مصارف هي راح تهرن تموت. شنو ما انحلت المشكلة بالنقد السلعي. ظلت المشكلة قائمة. بدأوا يفكرون إلى أن اهتدوا إلى النقد بمعناه المتداول إلى الذهب والفضة إلى النقد المعدني. هذا النقد المعدني اللي اهتدوا إلى بعد تفكير طويل مين طلعوه؟ طلعوه من الذهب والفضة. هو النقد المتبادل الذهب والفضة. ليه؟ الذهب والفضة عندما طلعوا منهم النقد شنو كان الهدف؟ القيمة التبادلية للقيمة الاستعمالية. لا اساسا النقد الذهب والفضة اساسا ترى كان المقصود من عنده القيمة التبادلية على ان يكون وسيط بالمعاملة يعني مو القيمة الاستعمالية. يعني الذهب والفضة ما كان الى قيمة استعمالية الى قيمة تبادلية. انا اريد اشتري حنطة الحنطة مثلا كل كيلوين افرض بقراط ذهب مثلا او بخمس قراري فضة. مسألة قيمة تبادلية مو اكثر. هذا الهدف من النقدين. ما حد كان يفكر ان الذهب والفضة الهم قيمة استعمالية. كل ما الهم قيمة تبادلية. بعدين شوية شوية صارت الهم قيمة استعمالية. قاموا يسوون مثلا اواني من الذهب والفضة. يسوي له معون من الذهب. يسوي له مثلا حلي. قاموا يستعملوا له الحلية تتحلى به المرأة او يتحلى به الرجل. مسبقا او يحلون به السيف او يحلون به شيء قام صارت له قيمة استعمالية. والا اساسا النقد شو الهدف منه؟ الهدف من عند القيمة التبادلية اني اعتبره وسيط بالمعاملة. عندي سلعة اريد ابيعها ابيعها بالذهب او بالفضة. احتاج سلعة اشتريها اشتريها بالذهب او الفضة. زين اذا شنو هدف النقد؟ هدف النقد ان يكون سائل بالمجتمع يمشي يحرك المجتمع. لا يبقى المجتمع مثلا اذا انكمش النقد ماكو سيولة نقدية تصير تنعكس عنا مشاكل كثيرة. في الله عز وجل امر باستعمال النقد لتمشية اغراض الناس. النقد هو الوسيط في المعاملة. اذا كان النقد هو الوسيط في المعاملة اجى المشرع الاسلامي فحرم الكنز. ليش؟ لان نشأت هالمشكلة مشكلة اكتناز الذهب والفضة. اجى المشرع الاسلامي حرمه. ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. شو المقصود بالكنز هنا؟ النقدين. شو المقصود بالكنز؟ مقصود بالكنز اكو رأيين. رأي ان المقصود بالكنز هو عدم اخراج الحقوق من الذهب والفضة يعني الزكاة. زين الزكاة على من؟ على النقدين على الذهب والفضة. اذا تنزهم الانسان معنى الكنز ان ما يطلع منه حق الله لا يخرج الزكاة من الذهب والفضة. والحال من منع من الزكاة قيراطا خير عند الممات ان يموت يهوديا او نصرانيا. اذا مسألة الكنز عدم اخراج الحق من عنده. ان الذين يكنزونه يعني الذين لا يخرجون الحق. هذا رأي. رأي ثاني لا ان الكنز مو عدم اخراج الحق. بس الكنز حبس المال عن التداول. حبس المال. هذا المال شغلته شنو؟ شغلته ينزل للسوق مو شغلته احبسه. فلا احبست عن التداول الذهب والفضة وقفت السيولة النقدية. ولذلك اكو عندنا نظرية عند المسلمين واكو بها روايات، وان كان الى الان الروايات قد غير معمول بها، لكن موجودة الروايات بانه حتى لو اخرج منه الحق الشرعي وكنزه فكنزه محرم. زين موجود هذا الرأي ايضا، وهو رأي وجيه الى قيمته. مش قد يقول واحد شفنا هاي ما عادت مشكلة، ليش ما عادت مشكلة؟ ما نحتاج احنا الى الذهب والفضة. اليوم اكو النقود الائتمانية، النقود الائتمانية يعني الورق، الورق الى مغطى، هالعملة هاي مغطاة بالذهب والفضة، واذا كانت مغطاة هي حالة مشكلتنا بالسوق، ما يهمنا ينزل الذهب او ما ينزل، ما لنا شغل به. ليش؟ لان النقود الائتمانية حلت المشكلة. لا، ما حلت المشكلة. اقول لك كيف ما حلت المشكلة؟ النقود الائتمانية اولا مو كلها مغطاة بالذهب، ما كل يوم عملة مثلا الدولة اللي عندها 1,000,000,000 دينار افرض، مو كلها مغطاة بالذهب، تقسم بسيط مغطاة والباقي مشي اعتبار الدولة. اي احدى. ثانيا ان هاي النقود الائتمانية تتأثر بالمؤثرات السياسية، المؤثرات الاقتصادية، المؤثرات الدولية، تلقى يوميا اسعار العملة صاعدة ونازلة، تأكل نفسها بنفسها، دائما تأكل بها نزول وصعود تتأكل. بينما لو كان النقد هو على الذهب يبقى الذهب قيمة ذاتية مو قيمة اعتبارية. على كل حال انت ما بحث بحث اقتصادي، بس حبيت ابين لك ان الآية تأشر الى ان النقد من ايام اصحاب الكهف، يعني من زمان بعيد ان النقد وجد في ايام، لانه عبد الله بن عباس يقول الورق، هاي الورق اللي يودوها عبارة عن دراهم مضروبة عليها صورة الملك، فيودى واحد قال له امشي بهدوء لا تشعر الناس بينا اللي احنا طالعين هاربين، روح الى المدينة شوف اي طعام طيب ازكى طعام. يقولون المفسرين المقصود بازكى طعام يعني اللحم الذي يذبح على اسم الله، على تفسير المفسرين إلها، لأن دولة كانوا يعبدون أصنام فكانوا يذبحون على النصب، يذبح على النصب. قالوا لا اتأكد أن مذبوح على اسم الله. ولذلك احنا عندنا موضوع الذباحة، ترى اللحم إذا ما يحرز زكاته، إذا ما يحرز زكاته ما يصح أكله أو تناوله، ما يجوز. الشامورة عشان تلقيت لك دجاجة مكتوب عليها ذبح اسلام، وهذه ما يش يتكلف هذا بالمصنع، ما يخسر شيء ان يكتب ذبح اسلام، يضحك على عقلنا هذا الصور، احنا عن الناس ومدري شنو، ما عنده بانه يكتب ذبح اسلام، لا، ويتأكد ان هذا صدق بشروط الذبح، او عرض مسلم كنت تعرف ان هذا المسلم ما تعرف عنه شيء، تمام، مسلم مرة ما اعرف عنه شيء وعارضه بالسوق في هالحالة. نعم، كثير من الفقهاء يتساءل يقول تأخذه على هذا سوق مسلمين وبيد هالمسلم هذا عارضة إذا ما أعرف عنه، أما إذا لا أعرف أن ما يهم الدين ما عنده شيء أبدا، ما ملتزم، لا ملتزم بدين ولا صلاة ولا حلال ولا حرام، إذا عرفت عنه هذا ما يشغلي أنا أكل هذا اللحم ما لم أتأكد من زكاته. يعني مسألة الذباحة أرجوك، يعني الله عز وجل ما حرم شيء ما به حكمة، ما ممكن، لكن مر العلم يوصلنا إلى الحكمة. فلا تجي مثلا بصورة سطحية تقول لي شو من فرق شيخنا، أرجوك شو هذا عندك التفلان معيدي موسخ كل قدر ما يشونه، والله شو مستقبل قبل ذبحة، هذا يذبح في مصنع نظيف واللي يذبح رجل نازك ومثقف ولا كريه، يعني مسألة نازك أو مثقف أو ذاك وصخ أبدا، ما له علاقة. الحكمة شنو؟ أن هذا إذا ما توجه به إلى القبلة أو إذا ما سمع عليه بسم الله شو يصير به، ما أعرف أنا، لا تقول لي، أنا أعرف أن المشرع حكيم، أما مو كل شيء أقدر أهتدي لعلته، كل شيء أقدر أهتدي لعلته، لا، هاي نفسي أنا، هاي نفسي اللي أنا أعيش بها، بها مجاهل أوسع من مجاهل إفريقيا، أنا شنو مقدار عيني؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علي أن أتعبد بما أمر الله به. فإذا ذولا قالوا له أنت تروح انظر أيها أشكى طعام، شوف لنا الطعام اللي ذبح على اسم الله، الطعام يكون يذبح لله لا لشيء اخر. انا اذكر حادثة صارت في ايام الامام والمؤمنين سلام الله عليه، غالب ابو الفرج بق واحد اخر صارت ما بينات من مناقشة، ابتدأت القضية واحد ودى الثاني طعام، استنكت منه تودي لي طعام، قال لي هذا ذابح لجذور ووزع لحم على الفقراء، قال عجيب انا ودي لي لحم انا شنو فقير، ذبح بعيرين ذاك ذبح ثلاثة وصلت ذبح 300 بعير. فقال لي الامام امير المؤمنين قال له هذا ذاك ذبح 300 بعير، قال لا تأكلوا منها شيء انها ذبحت لغير الله، هذه ما هي مذبوحة لله، هي المفاخرة ما لها الا موجب لله عز وجل. فعلا شالوه ذبوه بالحيوانات، اكلت الحيوانات. المسألة اذا اشكى طعام يعني ما ترتب عليه، اشكى طعام ما ترتب عليه انه ذبح بسم الله عز وجل ولله، فلينظر ايها اشكار. وفعلا هذا اجى لما عرض نقبه استغربوا ذوله، تعال انت يمكن يتميل لك النقب، فاحس رجع الى قومه مذعور، وجرت القصه باحداثها الى اخرها. اعود اذا الورق شنو هو؟ الذهب والفضه، زين هذا هو الورق. الورق وظيفته شنو؟ ان يقوم بدور الوسيط بين الناس، وهو خلق من مخلوقات الله، فينبغي هذا الخلق من مخلوقات الله ان لا يتحول الى اله يعبد من دون الله. لكن اللي واقع الان عندنا ان النقد تحول الى اله يعبد من دون الله. اتصور انت الان مو يعبد من دون الله، يعبد مستقل ما له علاقه، ما اصلا يعبدونه ولا يعبدون الله. الان عباده الذهب والفضه هي اللي ماشيه، دينهم دمانيرهم، مشت عبادة الذهب والفضة، وتوصل الصفاقة او توصل اسميها البعد عن الله عز وجل، ان يوقف واحد على يديه دماء النبي، زين على يديه دماء النبي وفي سيفه اثار ودج للحسين، ها ويوقف يدخل على يديه يقول لا املأ ركابي فضة او ذهبا اني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس اما وابا، شايف مع اعترافه اني قتلت لك خير الناس ام واب، من اجل شنو؟ من اجل الذهب. املأ ركابي فضة او ذهب اني قتلت السيد المحجبة. وشلون قتل؟ يقول الامام الباقر لقد قتل جدي الحسين قتلة لم يقتل بها احد. فدول اناس الواقع جربوا حتى من النذر، حتى من ابسط صور الانسانية، يعني هذا مو مسألة دين، لا انسانية، الانسان يحس بألم الانسان، يحس احيانا بحاجات الانسان. اخر لحظة من لحظات الحسين سقط على الارض 3 ساعات من النهار، عمل له وسادة من الرمل اتكأ عليها، بهاللحظات كلها عيون الوين الى المخيم يرعى عياله يرعى اطفاله، بهالحالة بلحظات الاخيرة ما تركوه يتزوج من اهله. اقبل اليه مالك بن اليسر شتم امير المؤمنين ورفع سيفه ضرب الحسين ضربة اطبق بها حاجبي على عينه، فقال له الحسين لا كلت بيمينك ولا شربت بها وحشرك الله مع الظالمين، لما حرمتني من النظر يا عيالي واطفالي. بهاللحظات اخر لحظات حياتي تعلمني من ان اتزوج من اطفالي. عند ذلك هجمت الخيل على المخيم وتناهى الى الحسين صوت من داخل الخيم يا ابن امي يا حسين نور عيني يا حسام اخي ان كنت حيا ما ادركنا بالفعل هجمت علينا وان كنت ميتا وامرنا وامرك الى الله. يقول اربعة بالتاريخ اراد الحسين ان ينهار حاول ان يقوم ولكن خانت بقواه سقط على وجهه قام ثانيا سقط قام ثالثا سقط صاح يا شيعة شبيان ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد ارجعوا الى احسابكم كونوا احرارا في دنياكم كونوا عربا كما تزعمون انا الذي اقاتلكم وتقاتلوني وهذه النساء ليس عليها جناح فانكفأت عليه الخيل والرجال تقع السماء بيك وجهه وجبينه والعار ترجف خيفة وتزعله أتراني أعير وجهي صوما وعلى وجهي تجول الخيول أم تراني لم رمان ولما يرمي مهجة الإمام الغليل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى اشتر علينا بشكلك الجميل لا تآخذنا بسوء أعمالنا. اللهم لا تحرمنا في هذا الشهر الكريم من معجبتك يا أرحم الراحمين. من على مرضانا بالصحة والشفاء اقضي حوائجنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم جميع ثواب الفاتحة.